الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد إذن نواصل الكلام حول البدعة حول خطرها وأذاها في الناس وكيف تهلك دين الإنسان باسم الدين وذلك لما ناسب هذا قول المؤلف في وصف الصديق الصالح رب صلاح وتقى ينهاك عما يتقى من حيلة وغدر وبدعة ومكر. السلام. واليوم مع حديث آخر هو من أعظم الأحاديث التي تناولت البدعة والتي حذرت منها، وهذا الحديث طبعا وإن لم نكمل حديث العرباض بن سارية ولكن سنعقد له إن شاء الله تعالى مجالس مستقلة كي نمشي شيئا في الشرح مما أتى صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه حذيفة رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله هل بعد هذا الخير شر؟ قال نعم، قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي. قال فقلت هل بعد ذلك الشر من شر؟ قال نعم، دعاة على نار جهنم من أجابهم قذفوه فيها، دعاة على أبواب جهنم أو على نار جهنم كما في روايات مختلفة من أجابهم قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت ما تأمرني إن أدركت ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن إمام ولا جماعة؟ السلام. قال فاعتزل تلك الفرق، فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. قال حذيفة يا رسول الله فإن لم يكن سلام إمام ولا جماعة، إذا لم يكن هنالك إمام ولم يكن هنالك جماعة، فقال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة، تابع للحديث، هذا حديث رسول الله، ولو أن تعض على أصل شجرة أو بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. والحديث رواه البخاري ومسلم. حذيفة كان حريصا على ما ينفعه رضي الله تعالى عنه، فكان لا يسأل إلا عما ينفع، وهذا هو منهج الصحابة. فلم يأتنا في حديث من الأحاديث أن الصحابة سألوا عن أشياء لا نفع فيها، فلم يأتنا مثلا حديث فيه أن الصحابي الفلاني سأل عن اسم زوجة لوط عليه السلام، أو سأل عن طول وعرض سفينة نوح عليه السلام، ليس هذا هو منهج الصحابة. منهج الصحابة أن يسألوا عما ينفع. لهذا قال يا رسول الله، انظروا إلى بعد النظر، قال يا رسول الله هل بعد هذا الخير شر؟ هذا الخير الذي نحن فيه الآن وهو بعثتك يا محمد، وهو الإسلام الصافي النقي والعقيدة الصحيحة التي أنت راض عنا بها، هل هذه الأمور الخيرة سيكون بعدها شر؟ كان بعيد النظر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، أي سيأتي بعدي قوم سنتهم ليست هي سنتي، إنما هي آراء الرجال واختيارات الشيوخ مما لم يوافق الشرع. وهذا الحال الذي حصل، فبعد موت رسول الله ظهر الخوارج، فكانت سنتهم هي أفعال وأقوال ما أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتى بعد الخوارج الشيعة، فسنتهم هي أقوال وأفعال لم يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت: وهل بعد ذلك الشر من شر؟ فقال، يعني بعد ذلك الشر من شر؟ يا جماعة، لو يعني تلحظون هنا أن حذيفة سأل عن الشر ولم يسأل عن الخير، سأل عن الشر. لماذا؟ لأنه هو القائل: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. فكان يستفسر من رسول الله عن الشر، لماذا؟ قال: مخافة أن أقع فيه. وهذا هو الواقع، وهذا هو الذي ينبغي على طالب العلم أن يتمسك به، أن يحذر من الشر. ولهذا يقول الشاعر: علمت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعلم الشر من الخير يقع فيه. قال: هل بعد ذلك الشر من شر؟ قال: نعم. وهذا بيت القصيد من حيث موضوعنا. قال: نعم، دعاة على نار جهنم من أجابهم قذفوه فيها. سيظهر أناس يتكلمون في الدين وهم فصحاء وهم بلغاء ويرتقون المنابر ويؤلفون الكتب ويعقدون المجالس ويتكلمون في التلفاز ويتكلمون في وسائل الإعلام المختلفة، هم فصحاء لا يخطئون لا ينحنون في كلامهم، وأيضا هم من أبنائنا وأبناء جلدتنا، فهم منا نعرفهم. ولكن انظروا إلى بقية الحديث، قال: صفهم لنا يا رسول الله. دقة في السؤال، قال: صفهم لنا. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ ولا شك أنه وإن أدرك فإنه لم يدرك ما أدركناه نحن من هؤلاء. فهو رضي الله تعالى عنه بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم عاش ما شاء الله أن يعيش، وأدرك بعض الفتن، ولكن ليست الفتن التي هي طغت عن الحق. ففي زمنهم كانت الفتن، لكن الحق هو الطاغي. أما الآن الفتن والحق موجود، ولكن الفتن هي الطاغية. فقال: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. جماعة المسلمين الذين هم على منهج النبوة وعلى منهج الصحابة، تلزم أهل السنة والجماعة باختصار، وإمامهم حاكمهم الذي على منهجهم. وقال العلماء: إنما المقصود هنا الإمام هو العالم الذي يرجع إليه. وقال بعض العلماء: لا، وإنما المراد بالإمام الحاكم وإن لم يكن من أهل السنة. فتلزم ذلك ولا تخالف، لأن في مخالفتك شر عظيم قد يستوجب قتل الأرواح ونهب الأموال. قال: قلت: فإن لم يكن إمام ولا جماعة. افتراضات قابلة للوقوع، لأن حذيفة معلوم عنه أنه يروي أحاديث الفتن، ففي علمه السابق أنه ستكون فتن وسيختفي الإسلام. فقال: إن لم يكن إمام ولا جماعة، ما قال له صلى الله عليه وسلم: افعل كما يفعل الناس، أفسد كما يفسد الناس، تابع الناس، كن ذيلا لهم، كن ذنبا لهم. لا، ما قال وافقهم، بل قال: تمسك بالحق. قال صلى الله عليه وسلم: فاعتزل تلك الفرق. كل الفرق، هذا فيه دلالة على أنه سيأتي بعده فرق منسوبة إلى الإسلام، وهذا الذي وقع. الشيعة، الخوارج، المرجئة، المعتزلة، الجهمية، الماتوريدية، والفرق المتأخرة كالأشاعرة، وقبلها الصوفية، وهكذا فرق لا تكاد تحصى، وتحت كل فرقة فرق منسوبة إليها. فينتبه إلى هذا، مهم جدا معرفة الفرق من منهج أهل السنة والجماعة. نعم، لا يقصد الديانات الأخرى، إنما يقصد المتمسلمين، الفرق التي تنسب إلى الإسلام كالصوفية. إذا سألتهم أي دين تتبنون، يقولون لك الإسلام لا شك. ولكن طالب العلم كيف يعرف المنهجية بالعلم الصحيح؟ يعني لو يأتي الآن إليك صوفي أو شيعي يعطيك عقيدة محرفة، فتقول له أعطني الدليل، فيعطيك الدليل، وأنت لا يجوز لك أن ترد الدليل، لأنك إذا رددت الدليل كفرت. فما الذي يجعلك تفهم حقيقة الدليل وتوجيه الدليل؟ طلب العلم. وإلا فكلما هب ريح تحركت معه وملت حيث مال. فالعلم هو العاصم من البدع، العلم الصحيح علم أهل السنة والجماعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولو أن تعض بأصل شجرة. قال العلماء أن هذا ربما كناية على شدة العزلة، كناية على شدة العزلة، عزلة الناس، حتى أنك لا تجد إلا شجرة تتكئ عليها تستظل تحتها، الناس كلهم يخالفونك، وكلهم ربما حملتهم المخالفة على استحلال دمك وعلى إخراجك من أرضك، فلا تجد إلا رأس جبل فيه شجر تلتزمه. هذا المقصود. وما قال له: اتبع القوم، قل مثل ما قالوا، حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، لأن الموت هو الذي يريحك بعدها، وهو الذي يحملك على أن تتنعم بعد الشقاء الذي ألحقه بك أهل البدع. ونحن ربما في هذا الزمان لم يعش المسلمون، أو بعضهم حتى أكون دقيقا، مثل ما عاش من سبق كفتنة أهل السنة والجماعة في زمن الإمام أحمد عندما فتنهم المعتزلة، ووصل الاعتزال إلى الحكم، فأوجب الحاكم على الناس أن يعتقدوا بالاعتزال، وكل من لم يعتقد بالاعتزال يقتل أو يجلد أو يسجن. فحدثت فتنة عظيمة جدا، وإن كان مثل هذه الفتن موجودة الآن، ولكن الفتنة التي حدثت سابقا، لو أن الإمام أحمد لم يعمل بالحديث وإنما خاف وقال بقول الاعتزال حفاظا على نفسه، فإن هذا الإسلام لن يصير إلى ما هو الآن موجود، وإلى ما هو عليه اليوم من معرفة أهل السنة والجماعة ومعتقدهم. ولهذا يقول العلماء: نصر الله الإسلام بصدقين، نصر الله الإسلام بصدقين، أبي بكر رضي الله عنه يوم الردة، وأحمد بن حنبل يوم المحنة. بعض العلماء قال: لولا أبا بكر ولولا أحمد لما صار الإسلام إلى ما صار إليه اليوم. وإن كان هذا الإطلاق ربما لا يحمل على صحته مطلقا، ربك وعد بأنه يحفظ هذا الدين: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فأبو بكر وأحمد ما هما إلا مستعملان في نصرة هذا الدين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.